في أيام الحفار جاءني أخونا أبو محمد الشميري وقال الأخ صالح البكري يحب يتواصل معك ويحب الزيارة، فما حصل ذلك. وفي هذه الليلة اتصل، بعد أن اتصل أخونا علم السوداني وفقه الله وحفظه، وقال أخ صالح يريد يتواصل معك، وهو يتكلم بكلام طيب وسمعنا منه خيرا. قلنا طيب، فاتصل الليلة وفعلا تكلم بكلام طيب وطلب المسامحة مما قد مضى. فأسأل الله أن يعفو عني وعنه وأن يدخلنا جميعا في واسع رحمته، والله الموفق. وأيضا في هذه الفتنة، فتنة الرافضة، يعني قام بعدة خطب حرر فيها على جهاد الرافضة وعلى نصرة دماج والتعاون معي ومعنا في هذا المكان، والحمد لله. يقول شيخنا بارك الله فيكم: حال الشيخ صالح البكري فتارة يرد على الحجور، وتارة يكون في صفه، وتارة يرجع، فحيرنا حاله. وبعض الشباب ينشرون له عبر المنتديات، فلما ننكر عليهم يقولون: أين كلام العلماء في التحذير من الرجل؟ جيد، إذا كانوا يريدون كلام العلماء فإن الشيخ الوصابي وهو من علماء اليمن، وكما قال الشيخ ربيع قال هو كبير علماء اليمن، حذر من صالح البكري، ونكون بهذا انتهينا. هم يقولون نريد كلام عالم بصوت الشيخ الوصابي حفظه الله يحذر من صالح ومن طريقة صالح. ونحن نقول لصالح البكري: ألست أنت رددت على الحجور 3 بدود؟ هل الحجوري تاب من هذه الأشياء لأنك كنت تنادي بأنه جاهل وأنه أحمق وأنه يجب أن ينزل من على الكرسي؟ ونحن قد سمعنا من صالح هذا الكلام وجلسنا معه، فإن قال هو تاب ورجع ونحن الآن نثني عليه، نقول له: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أين التوبة وأين الرجوع؟ لكن الذي يظهر أن صالحا هو الذي تاب، هذا الذي يظهر، لأن الحجوري بصوته يقول اتصل علي صالح، ويظهر أنه يعني تعاطف أو أنه ماذا تراجع وأنه أحسن من أول، فأقبلوه وهو أخونا. وهذه طريقة الحجوري، من جاءه أثنى عليه هذا خلاص هذا سلفي، ولو كان عنده من البدع والضلال ما عنده، لأنه يمجد نفسه. فعلى كل حال حفظكم الله، لا تستمعوا لا لصالح ولا ليحيى. هات السؤال الذي يليه.